بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا معكم نقرأ في سورة الانشقاق، وقد بلغنا آخر السورة. يقول الله سبحانه وتعالى مقسما بمن شاء من مخلوقاته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يقول الله سبحانه وتعالى مقسما مؤكدا بالقسم هذه الحقائق: فلا أقسم بالشفق. لا هنا قيل زائدة ولا زائد في القرآن، فما معنى لا؟ أي فلا صحة لما تزعمون ولا حقيقة لما تقولون أقسم بالشفق. فلا هنا زاجرة عما يعتقدونه، ناهية عما يكذبون به ويصدون به عن الدين، تنهاهم عن هذا. لا، ولذلك قال بعض العلماء هي للتنبيه. فلا أقسم أي أقسم، والله عز وجل يصدق بلا قسم، فلماذا وهو أصدق قيل يقسم؟ قال العلماء يأتي هذا القسم على عادة العرب في تأكيد الكلام، والقرآن جرى على عادة العرب في الخطاب، فإذا أرادوا أن يؤكدوا أقسموا بحرف القسم، وإذا أرادوا أن يقسموا أكثر وأكثر أتوا بحرف القسم وفعل القسم. أقسم بالشفق، وهذا يدلك على أن الأمر الذي سيأتي عظيم، حتى أن العظيم أقسم به سبحانه وذكر فعل القسم. وحتى تتأكد من عظمته انظر كم مرة أقسم، كم مرة: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر يتسق. كم مرة يا إبراهيم؟ الله يسامحك يا إبراهيم، كنت أعلم أنك ذكيا لكني لم أكن أعلم أنك غير منتبه. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر يتسق. كم صارت؟ ها؟ أربعة. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. أربعة، أربعة أقسام يقسم بها ربي عز وجل. تخيل إنسان يقول لك والله والعظيم والذي في سماه والذي لا إله إلا هو، ألا يدلك هذا أنه سيقول كلاما عظيما، كلاما متيقنا منه، كلاما يحتاج كل هذه التأكيدات؟ نحن إذا كان الأمر مؤكد أكدنا بمؤكدات، أكدنا بقسم واحد، فكيف يؤكد ربي الكلام بأربعة أقسام؟ وإذا عرفت ما الذي أقسم به الله عرفت عظيم هذا المقسم عليه. أقسم بماذا؟ قال: فلا أقسم بالشفق. ما هو الشفق؟ الشفق حالة عظيمة تحدث في الكون. الشفق هو ضوء الشمس، هو بقايا ضوء الشمس الغاربة في الأفق، بقايا ضوء الشمس الغاربة في الأفق. إذا غابت الشمس، إذا غاب جرم الشمس، إذا غاب حاجب الشمس الأعلى، بقيت أشعتها، هذه الحمرة في الغروب، هذه الحمرة في المغرب تسمى الشفق. ثم أن الشمس تغرب وتغرب، فتغرب معها الأشعة، فتمتلئ السماء بالعتمة أي بالظلمة، هذا وقت العشاء. فوقت المغرب مع غروب الشمس وبقايا الشعاع مع الشفق الأحمر. فأقسم الله بهذه الحالة، ولو نظرت إلى هذه الحالة تجد أن الشريعة ربطت بها أمران عظيمان، بل أمور من كبار أمور العبادات. صلاة هي وتر النهار المغرب، وإفطار هو وقت الدعاء المستجاب ربط بالشفق، ونفرة من عرفات إذا غابت الشمس قبل الصلاة تنفر من عرفة. إذن هذا وقت عظيم ربطت به حج وصلاة وصيام. لو نظرتم مرة أخرى إلى السماء حال الشفق رأيتم لوحة عظيمة سبحان الذي خلقها، ترى أن السماء فيها ألوان الطيف، في المشرق ظلمة إذا أقبل المغرب منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، في المشرق ظلام، ثم تجد زرقة، ثم تجد أن اللون يصبح أقرب إلى اللون الأخضر، ثم البرتقالي، ثم الأصفر، ثم البرتقالي، ثم الأحمر. لوحة عظيمة جدا في السماء في هذا الوقت. انظر لتغير السماء، درجة لونية ثم درجة لونية ثم درجة لونية ثم درجة لونية، السماء متغيرة. هذه آية عظيمة من آيات الله. القسم الثاني، والليل وما وسق. ما معنى وما وسق؟ أي وما جمع. فأقسم بالليل وما جمعه الليل. وإذا جاء الليل ما الذي يحدث؟ تجتمع الحيوانات في أوكارها وعششها وبيوتها. والليل وما وسق، أول ما يبدأ الليل ترى بعض الحيوانات تتجه إلى مخابئها وبعض الحيوانات عادها، فإذا زادت ظلمة الليل دخلت حيوانات أخرى إلى مخابئها، حيوانات ما زالت تستطيع ترى في الظلمة، فإذا عم الليل دخلت كثير من المخلوقات في مخابئها، ما بقت إلا المخلوقات الليلية التي تستطيع أن ترى في الظلام. وإلا في الليل جمع المخلوقات إلى مخابئها. أنت انظر للنمل الساعة كم يدخل مخبأه، انظر للنحل الساعة كم يدخل مخبأه. من الذي يدخل أولا إلى مخبأه، النمل أو النحل؟ ما قد جربت؟ ابحث عن هذه المعلومة بنفسك. من الساعة كم النمل يدخل مخبأه، والساعة كم يدخل النحل مخبأه؟ وهكذا وما وسق أي وما جمع. فإذا بالمخلوقات تجتمع في أوكارها وعيششها وبيوتها ومخابئها شيئا فشيئا، مخلوق بعد مخلوق، المهم ما يجي الليل إلا وعامة المخلوقات دخلت في مخابئها درجة درجة، ساعة بعد ساعة. قال والقمر إذا اتسق، ما معنى اتسق؟ أي اكتمل. ومتى تكون الليلة التي يكتمل فيها القمر؟ ليالي الإبدار، ليالي الإبدار 13 و14 و15، يكون القمر مكتمل حتى كأنك تقول طلعت الشمس من شدة الضوء. الليالي البيض، ليالي بيضاء، وهناك ليالي سود. هل هناك ليالي سود يا إبراهيم؟ سود، سمعت ليالي سود؟ متى ليالي سود؟ إذا اختفى القمر 29 و30، ما في قمر في السماء، اختفى. قد يظهر 30 وقد يظهر بعد 30، يختفي 28، يختفي تماما، تسمى الليالي السود. وليالي الإبدار الليالي البيض. ما الذي يحدث للقمر؟ ها؟ يكون ماذا؟ يكون هلالا، ثم محاقا، ثم بدرا، ثم يصغر مرة أخرى، يصغر مرة أخرى، درجة بعد درجة، درجة بعد درجة. القمر يكبر شيئا فشيئا، ترى الليلة هذه أكبر من هذه، أكبر من هذه، حتى إذا اكتمل بدأ يتناقص شيئا فشيئا. هذه الليلة أنقص من هذه، هذه الليلة أنقص من هذه، حتى لك تستطيع تعرف أنه هذه ليلة 26، لأن القمر بهذا الحجم. على ماذا يقسم ربي بهذه الآيات العظيمة في كونه؟ على أي شيء؟ ليلة يعني آية أرضية، وآية سماوية، وآية في مخلوقات لا تتحرك، وآية في مخلوقات لا تنطق. قال ربي لتركبن طبقا عن طبق، مع أنه أقسم 4 أقسام، أكد هذه الجملة ب3 مؤكدات. القسم 1، ولام التأكيد 2، ونون التوكيد الثقيلة 3. يعني هذه الجملة فيها 4 أقسام ومؤكدان، تدلك على عظيم الأمر. على ماذا أقسمت يا ربي؟ تجد المؤمن يرتعب لما يقول ربي وله ربه، والشفق والقمر والليل، يرتعب المؤمن. ماذا تريد تقول يا الله تقسم كل هذه الأيمان؟ لتركبن طبقا عن طبق، كما أنك رأيت السماء فيها درجات لونية، طبقات، طبقة سوداء ثم زرقاء ثم صفراء ثم حمراء، كما أنك رأيت المخلوقات على درجات، مخلوقات دخلت مخابئها في أول الليل، مخلوقات دخلت في وسط الليل، مخلوقات اكتمل دخولها واجتمع دخولها وما وسق في آخر الليل، كما أنك ترى أن القمر على درجات، يصغر ويكبر ويصغر، فأنت أيها الإنسان لتركبن طبقا عن طبق، أي ستكون في أحوال، حال ثم حال ثم حال ثم حال. هذه حقيقة، حقيقة عظيمة، أن الأحوال ستختلف. فبعد حال العمل ولا جزاء، واعمل ما شئت ولا جزاء، سيأتي حال الجزاء ولا عمل. والله ستنقلن من حالة إلى حالة. أنت الآن في حالة اعمل اعمل اعمل، اجمع اجمع اجمع وما وسقت من حسنات، واكتمل واكتمل واكتمل، أو تناقص فيما شئت من إيمان، وتدرج تدرج تدرج في النقل، إما إلى جهة الشرق وإما إلى جهة الغرب، إما تتقدم وإما تتأخر. انتقل من حال إلى حال، واجمع أعمال بعد أعمال، وستنتقل من عمر إلى عمر، كنت صغيرا كالقمر ثم كبرت وصبحت كالبدر ثم رجعت صغيرا كالهلال، والله لتركبن طبقا عن طبق. ضعف بعد الضعف قوة، بعد القوة ضعفا وشيبة. يقسم الله عز وجل أنه ما يخلينا في حال. من كان يظن أن هذا الشيب سيعتريه؟ من كان يظن أنه بعد القوة سيحدودب ظهره وستضعف عينه ويثقل سمعه؟ بل من كان منا يعني يعمل عمل من سيموت وينتقل من حال إلى حال، والله لتنقلن من حال إلى حال. وعلامة نقلك من ضعف إلى قوة وشبي وشبة ثم إلى ضعف وشيبة، علامة أنك ستنتقل من دنيا إلى آخرة. هذه العلامة واضحة، إذا رأيت شيبة فهي علامة أنك أنت أيضا ستنتقل من شباب إلى شيبة، وإذا رأيت ميتا فهذا علامة أنك أنت أيضا ستنقل إلى أن تكون ميتا. فتذكر هذا الحال بعد الحال بعد الحال بعد الحال. يا إخوة، هنا الإنسان يقول فما العمل؟ ما الذي يجعلني أتذكر حال النقلة بعد المهلة؟ ما الذي يجعلني أتذكر حال الدار الآخرة بعد الدار الدنيا؟ ما الذي يجعلني أتذكر حال الجزاء بعد حال العمل؟ نحن في غفلة ننسى هذا، حتى أن الله أقسم لنا عدة أقسام وعدة مؤكدات وكأننا ننكره، لأنه لا يؤكد بعدة مؤكدات إلا المنكر للخبر. والحقيقة أننا من كثرة ما غفلنا عن الآخرة كأننا أنكرنا وقوعها، فأكد الله بعدة مؤكدات. فما الذي يذكرنا؟ ما الذي يعظنا؟ ما الذي يردنا إليه؟ الجواب: انظر ما الذي جعل هؤلاء يعرضون تعرف ما الذي يجعلك تقبل. فما الذي جعل هؤلاء يعرضون؟ ثلاثة أشياء. الأول: قال ربي فما لهم لا يؤمنون. السبب الأول في ضعف الإنسان في عمل الآخرة أنه ما أيقن يقين إيمان يجزم به جزما أنه سيلقى الله بعد هذه الدنيا. ضعف الإيمان لما أنكر الكفار هذا الأمر وأن يكون هناك بعث ما عملوا الآخرة، ولما ضعف عندنا هذا الإيمان ضعف العمل للآخرة. هذا الأمر الأول. ابحث عن شيء اسمه مقويات الإيمان. كل ما سمعت عن خطبة أو محاضرة أو درس تتكلم عن معززات اليقين والإيمان، احرص على أن تكون من المتفاعلين مع هذا الدرس، لأنه حقيقة مما نحتاجه. فما لهم لا يؤمنون. الثانية: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون للقرآن. فإذا أردنا أن نعيش حياة من يتذكر آخرته فلنعش مع هذا القرآن. هذا القرآن الذي يأخذنا إلى الله والدار الآخرة، لا تغفلون عنه، لا تغفلوا عنه. إذا ابتعدت عن القرآن غفلت مع أهل الدنيا، ويأتي القرآن مثل الذي يوقظك من غفلة وسكرة الدنيا، فتأتي الآيات بعد الآيات تهز قلبك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة، يهز قلبك. حتى إذا جاء أحدهم الموت يهز قلبك. كلا إذا بلغت التراقي يهز قلبك. ذلك ما كنت منه تحيد. عش مع القرآن سيعيشك جو الآخرة، لكن عش معه تدبرا تأملا، حرك قلبك بمواعظه، ليس فقط تهد هذا الشعر أو تنثره نثر الدقن. الثالثة: والله أعلم، بل الذين كفروا يكذبون، أي بالإيمان والقرآن، هذا سبب ضلالهم. والله أعلم بما يوعون، أي يجمعون. يجمعون أين؟ يجمعون من أموال هي التي أبعدتهم عن الآخرة، يجمعون في صدورهم من تكذيب وصد عن الدين، هو العناد الذي أبعدهم عن الآخرة. يجمعون مؤامراتهم ومؤتمراتهم لحرب الدين، والله أعلم بما يوعون، بما يجمعون مما صدهم عن الدين. العلاج الثالث أن تعلم أن الله يراقب ما جمعت، فإن جمعت حسنات فالله قد أحصاها، وإن جمعت سيئات فالله سبحانه وتعالى قد وعاها، والله أعلم بما يوعون. يقينك أن الله جمع لك ما جمعت وأوعى لك ما فعلت يجعلك تتجه في الطريق المستقيم. مشكلتنا أن إذا صلينا ما نراقب الله في صلاتنا فضعفت صلاتنا، وإلا اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مشكلتنا أننا ما راقبنا الله في أعمالنا فعصينا الله بمرأة من الله. ما الذي يجعلني أستقيم على الطاعة وأقوى على ترك المعصية؟ أن تعلم أن الله يراك. والله أعلم بما يوعون، فبشرهم، أخبرهم بخبر يظهر أثرته على بشرتهم، لكن هذه المرة ليس أثر الخير بل أثر الشر، فبشرهم بعذاب أليم. شوف لما تخبر إنسان بأن مات ولده فيسود، تسود بشرته، لما تخبر إنسان احترق بيته فيقطب جبينه، تظهر على بشرته الأخبار السيئة، فكيف إذا أخبرته بخبر يظهر على بشرته أنه سيصلى عذاب مؤلم موجع يؤلم روحه ويؤلم جسده ويؤلم قلبه. قال ربي إلا الذين، وإلا هنا ليست استثناء لأنهم لا يبشرون بعذاب أليم، إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، هؤلاء حالة استثنائية، هؤلاء استدراك، هؤلاء حالة غير الحالة الأولى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أناس عبدوا الله كأنهم يرونه من شدة إيمانهم بالله، أناس عبدوا الله على سنة رسول الله، قال لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. سأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. يا إخوة، في النهاية أيقنوا يقينا أننا سننتقل من هذه المهلة إلى النقلة، سننتقل من العمل إلى الجزاء، والذي يعزز هذا في قلوبنا ثلاثة أمور: تصديقنا وإيماننا بخبر الله ورسوله. الله الله في من يعلمك ماذا سيكون بعد الموت، آمن يؤمنون. والثانية خضوعنا بقلوبنا وأجسادنا لآيات القرآن الكريم، هذا الذي يذهب بك ويسافر بك إلى الآخرة بكل تفاصيل الآخرة، فعش مع القرآن. والثالثة، أما الثالثة فاعلم أن الله يراقبك، والله أعلم بما يوعون. لو استشعرت في كل لحظة أن الله يراك فإنك ستستقيم على طاعة الله وترك معصيته. ذكروا أنفسكم دائما، الله يرانا، الله يطلع علينا، الله سيحاسبنا. أسأل الله الكريم أن يجعل حسابنا حسابا يسيرا، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه هو الملك الوهاب. والله تعالى أعلم.